حدیث 767 به حدیث مدیار بتکنش برچ اما تیت کی نبری عن عمر رضی الله عنه کس عمر خود جرازی بد انه جاء الى الحجر الاسود فقبله هاتا مقبر رش وما تیتی فقال وجود اینی اعلم هندیک ازم اتظانم انك هندیک توی حجر تبری لا تضر نتشی ضررت کی ولا تنفع ونتفایده المروفید کی ولولا هكا مجبر في إيكيبا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله من پیغمبر دي تسلاف خود الابن تي ماتي كري ما قبلتك من تماتي ناتك بس أس الدفريكا پیغمبر تيم صلى الله عليه وسلم.